شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا خانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتد صعبته وأنزل بك عند الشدائد الحاجة وأرمى فيما عندك رغبته. اللهم أرمى سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ووهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح ذي الحسن المبدلا. غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ولم تكن نفسي ولم وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن لك علي. اللهم مولاي كم من قبيح وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أهما بلائي وأفرط بي سوء وغفرت بي أعمالي وبعدت بي أضلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي

لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجههم إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وصاغي يا ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء لكرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أسراك المعذب بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع أو تبعد من أذليت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليس شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نسقت بتوحيدك صادقا وبشكرك يا مودحا وعلى قلوب الاعترفت بإلهيتك يا محققا وعلى ومائر حوف من العلم بك يا حسان صارت خاشعة وعلى جوارح سأت إلى أوطان تعبدك يا طائعة وأشارت باستغفارك يا مذعنة ما هكذا ظنوا بك ولا أخبرنا بفولك عنك يا كريم يا وأنت تعلم ذاتي عن غليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكذوب يسير بقاء قصيرا مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع لمكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأبدن إليك بين أهلها وجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أصباغها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولا يا مولا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فولك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم الضعف أم كيف يتقلقل بين أصبابهم وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فولك في بنفسه من عم فتتركه فيها هيها ما ذلك ولوبك ولا المعروف من قولك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحسو ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت فبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسطه أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا سيدي ومولاي ومالك رزقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفضلي وفاضتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخفهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفولك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمة وجهي وإليك يا ربي مددت بيدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فولك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضام. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنام. ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع اللقاء يا نور المستوحشين سولا يا عالما لا يعلى. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله محمد وآله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.